بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه زبدة التوحيد، باب ما جاء في توحيد الألوهية. قال: توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فلا يصرف شيء منها لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما من الإنس والجن والأشجار والأحجار. وهذا التوحيد هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الفارق بين الموحدين والمشركين. وكانت الخصومة بين الرسل وأممهم فيه لا في توحيد الربوبية. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكان كل رسول يفتتح دعوته لقومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة. إيش عندكم في يا أمهات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إعلات ليه بس؟ إيش عندكم تشكيل؟ أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال: باب ما جاء في أن العبادة حق محض لله. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله عليه الصلاة والسلام على حمار يقال له عفير، قال: فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرون فيتكلوا. أخرجه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا الباب، باب ما جاء في توحيد الألوهية، وكما ذكر الشيخ في تعريف توحيد الألوهية، هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تصرف العبادة لأحد أبدا مهما كانت منزلته. فلهذا قال: فلا يصرف شيء منها لملك مقرب. والملائكة هم مقربون من الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون إيش ما يؤمرون. وقد عبدت، يعني عبد المشركون الملائكة، ومنهم من عبد الأنبياء كاليهود كالنصارى واليهود، ولا زالت عبادة الملائكة والرسل لا زالت موجودة. ولو نظرت إلى بلدان كثيرة خصوصا الهند لوجدت فيها أنواعا كثيرة من المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، ففيها ملل ونحل، فمنهم من يعبد البقرة، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد فروج النساء، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الفار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد يعني كذلك أيضا الأصنام كثير، كما ذكروا لنا ممن ذهب إلى تلك البلاد قالوا يدخلون على الطبيب، طبيب مختص في القلب أو طبيب مختص في الدماغ أو كذا، وعنده شهادة كبيرة، وأمامه في على الكرسي صنم يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، وأصنام أنواعها كثيرة والعياذ بالله، عقول ضلت. فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن هداكم إلى الإسلام وإلى التوحيد والسنة، إلى التوحيد والسنة. فهذه من أكبر النعم أن الإنسان من أول وهله أن الله سبحانه وتعالى يهدي للحق، إلى التوحيد وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مليارات من البشر، مليارات، ما نقول ملايين، مليارات تموت على غير ملة الإسلام، تموت على الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ولا لغيرها من الإنس والجن، أيضا الإنس بجميع أنواعهم بما فيهم الأنبياء والرسل والصالحين. وكانت أول عبادة قوم نوح هي عبادة الصالحين، كان فيها أناس صالحين فماتوا وصوروا تلك الصور وعبدوها، فطال عليهم العمد فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا الجن والأشجار والأحجار، ولا زالت هذه المعبودات موجودة، لا نقول في بلاد الكفار بل في بلاد المسلمين، من يعبد الجن ويذبح لهم وينذر لهم، والأشجار وهكذا الأحجار وهكذا القبور والمشاهد موجودة الآن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية هو الذي حصل بين الأنبياء وبين أتباعهم، الخلاف فيه شديد لأنه صرف لجميع أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان يعترف بأن الله الخالق الرازق، لكن مع اعترافه بذلك لابد أن يخلص جميع العبادات لله ويترك جميع المعبودات التي تعبد من دون الله. قال وهذا التوحيد هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء من أول نبي إلى آخر نبي من أجل أن يوحد سبحانه وتعالى ويعبد وحده، ولا يشرك معه في عبادته أحد. أرسل الرسل وقتل من قتل منهم وأوذوا عليهم الصلاة والسلام وهم كثر، كل ذلك من أجل أن يعبد الله وحده. قال وأنزل به الكتب، جميع الكتب أنزلت من أجل التوحيد العبودية، إفراد الله بالعبادة. قال وهو الفارق بين الموحدين والمشركين، فمن عبد الله وحده وأخلص له فهو موحد، ومن عبد الله وأشرك معه غيره فهو مشرك ولو عبده ألف سنة. فلهذا يحذر المسلم، يحذر أيما حذر من هذا الأمر، وهو أن يعبد الله ثم يصرف شيئا من العبادة لغير الله. فلهذا تستغرب أن تجد في أوساط المسلمين من يصلي الصلوات وربما يخشع ويبكي ويصوم وغير ذلك، لكن ما إن تأتي يعني مناسبة من مناسبات هذه حق يعني المشاهد والقبور إلا ويذهب إليها وربما طاف حولها وربما سجد لها وربما دعاها من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا ما ينفعه. قال وكانت الخصومة بين الرسل وأممهم فيه، لا في توحيد الربوبية، الخصومة بين الأنبياء والرسل وبين أتباعهم من يعني من أقوامهم كانت في توحيد الألوهية. لو تدبرت القرآن وقرأت القرآن تجد أن الأنبياء كلهم يدعون أقوامهم إلى أن يعبدوا الله وحده. فمن تلك الأمم من كانت تعبد النجوم والكواكب والأصنام كقوم إبراهيم عليه السلام، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأولياء، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار. المهم ما من نبي إلا ودعا قوم إلى هذا التوحيد ويحذرهم من أن يعبدوا غيره، فوقعت الخصومة بين الأنبياء والرسل وأممهم في هذا التوحيد العظيم لا في توحيد الربوبية. وكأن الشيخ حفظه الله يشير إلى بعض رموز الإخوان الذين فسروا وليسوا مفسرين القرآن، ككتاب ضلال القرآن للسيد قطب الذي قال في آخر سورة إبراهيم لما كان يكثر إبراهيم عليه السلام بقوله ربنا ربنا، قال هذا دليل على أن الخصومة كانت بين الأنبياء وأقوامهم هو في الربوبية، في توحيد الربوبية، وهذا خطأ محض، خطأ محض. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة من الأمم، من أجل ماذا؟ قال أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من غير الله سبحانه وتعالى، كل شيء عبد من دون الله فهو يسمى طاغوت، سواء شجر أو حجر. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، من رسول أي رسول، سواء ذكرهم الله، ذكره الله باسمه أو لم يذكره الله باسمه في القرآن، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو تعريف لا إله إلا الله، أنه لا يعبد إلا من إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله عندك؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ طالب وجالس هنا وما تعرف، قد تكلمنا عنها مرات، ما معنى لا إله إلا الله؟ وين تسارح؟ وين ذاهب؟ لا إله إلا الله إلا الله. نعم لا إله إلا الله إلا الله. عندك؟ وين كتابك؟ ليش ما في معك كتب؟ الدنيا ملان كتب، من الذي ما عنده كتاب؟ ليش ما عندكم كتب؟ وين بندر هذا؟ وين بندر؟ وين بندر؟ وين عبد القادر؟ وين فلان؟ وين زعطان؟ قل لهم يعطوهم كتب. ما عندك كتاب أنت؟ الكتب موجودة، ها؟ لا معبود بحق إلا الله. إذن فهمت إيش معنى لا إله إلا الله؟ ها ارفع صوتك. لا معبود بحق إلا الله. انتبه لنفسك، انتبه، ادرس التوحيد من أجل أن تكون موحد. قال واسأل، وقال تعالى واسأل من أرسل من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكان كل رسول يفتتح دعوته لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية في سورة البقرة، وهو أول نداء في القرآن، أول نداء في القرآن أمرنا بماذا؟ بماذا؟ أول نداء في القرآن في سورة البقرة أمرنا الله بإيش؟ بالعبادة، بتوحيده سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء شتى ودينهم إيش؟ دينهم إيش؟ واحد. وهو دينه ماذا؟ التوحيد. التوحيد كل الأنبياء دينهم واحد كلهم، إلا أن تختلف الشرائع في الفروع، أما في التوحيد فلا يختلفون أبدا، فكلهم يدعون إلى دين الإسلام، كلهم يدعون إلى دين إيش؟ الإسلام، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال بما ما جاء في أن العبادة حق محض لله، وهذا يدخل تحت الباب السابق توحيد الألوهية. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى حكم وفرض ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا سواه، وصرف العبادة له سبحانه وتعالى. وقال تعالى إياك نعبد وإياك إيش؟ نستعين. وهذه أخذنا أمس في التفسير سورة ماذا؟ الفاتحة. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبادة لله وحده. ثم يترك الإنسان الشرك، فلو أنه عبد الله ثم أشرك هل تنفع عبادته؟ لابد أنه مع العبادة ترك للشرك، وإلا ما الفائدة أنك تصلي ثم تذبح لغير الله؟ ما الفائدة أنك تصوم لله سبحانه وتعالى ثم تنذر لغير الله كما هي حالة بعض فرق الإسلام كالتصوف والرفض؟ صلون يصومون يقرأون القرآن، لكن تجدهم يسارعون في القربات والتقرب بأنواع العبادات للمشاهد والقبور والأشجار والأحجار والاعتقادات الباطلة فيها والعياذ بالله. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون الله، يعبدون الله وحده سبحانه وتعالى. إذن فما خلق الله الجن والإنس إلا من أنشأ لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل إيش؟ عبادة الله وحده. إذن أنت خلقت لأمر عظيم ولشأن عظيم ولحكمة عظيمة بالغة، ما هي؟ ها؟ ما هي الذي من أجلها خلقنا؟ العبادة لله، فلا تلعب. أفحسبتم أنما خلقناكم إيش؟ عبثا. الله ما خلقنا عبثا، ما خلق الكون عبثا، ولا خلق الجن والإنس عبثا، خلقهم لحكمة عظيمة بالغة، وهي أن يوحد، أن يعبد سبحانه وتعالى. فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من هداه الله إلى التوحيد، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم ذكر حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ ما تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم قال قلت الله ورسوله أعلم. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ هذا الأمر العظيم، فقال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله، هذا حق واجب على كل إنسان أن يعبد الله، حق أوجبه الله على كل نفس أن تعبده سبحانه وتعالى، فمن عبد غيره فقد ضيع هذا الحق، فمن عبد غير الله فقد ضيع هذا الحق. ثم قال ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله إذا هم حققوا التوحيد، إذا حقق الإنسان التوحيد وعبد الله، إذن فهناك حق عند الله لخلقه الذين حققوا التوحيد، ما هو؟ قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. فهنيئا للموحد، فمن مات على التوحيد فهو قد ضمن الله له أنه لا يعذبه، لا يعذبه. فإن مات على شرك وعبد غيره معنى ذلك أنه إيش؟ يعذب. إذن فالتوحيد أمره عظيم، يضمن لصاحبه بإذن الله أنه من أهل الجنة. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس، يعني بهذا الأمر العظيم أنه من عبد الله وحده ولا يشرك بشيئا دخل الجنة وأن لا يعذبه الله؟ قال: لا تبشرون فيتكلوا، يعني لا تبشرون فيتكلوا على أنفسهم، بل الإنسان يعمل، الإنسان يعمل، لا يقول أنا موحد والحمد لله عرفت الله وما أعبد غيره ثم بعد ذلك يتكاسل في العبادات الصلوات وغير ذلك، بل هذه العبادات كلها مكملات للتوحيد. أنت لما أن تصلي تصلي لله سبحانه وتعالى لأنها عبادة لله خالصة. قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. متى أخذنا هذا التعريف؟ من يذكر؟ أمس فين؟ في تفسير الفاتحة. أحسن. فما معنى هذا التعريف؟ ما معنى هذا التعريف؟ من يشرح هذا التعريف؟ يعني العبادة اسم جامع شامل، اسم جنس شامل يشمل إيش؟ كل ما يحبه الله، ثم بعد ذلك الشرط الثاني إيش؟ يرضى، يعني يحبه وأيضا يرضى، لأن هناك شيء يحبه الله سبحانه وتعالى لكن لا يرضاه، لكن لابد أن تكون هناك هذا الذي يحبه الله يرضى. مثلا قراءة القرآن ذكرنا لكم بالأمس يحبه الله، لكن لو قرأته وأنت ساجد هل يرضاه الله؟ يعني يحبه الله ومع ذلك يرضاه. من الأقوال، أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. فالأعمال الظاهرة كما ذكرنا لكم من حج وصلاة وغير ذلك، والباطنة أعمال كثيرة التي في القلوب من خشية والرهبة والخوف والإنابة. ثم قال: باب توحيد الأسماء والصفات. قال: فصل في أسماء الله تعالى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي. وين أنت يا براء؟ وين أنت غايب؟ وين أنت يا وتر؟ ها؟ ليش تأخرت لهون الآن؟ كمل الدرس، كمل الدرس وأنت وصلت الآن؟ أنتوا زحمة إيش؟ زحمة، هذا بعد زحمة اللعب، قل بس زحمة اللعب. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أخرجه أحمد في المسند. قال: وحقيقة هذا الباب ألا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نتجاوز القرآن والحديث ولا نلحد في أسماء الله وننزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. هذا الباب باب عظيم، وهذا الباب باب الأسماء والصفات حصل في خلاف كثير بين فرق الإسلام، فهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة إلى أن وصفوا الله سبحانه وتعالى وسموا الله بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه لا يتجاوز القرآن، وهكذا سموا الله بما سمى به رسوله عليه الصلاة والسلام ووصفوا بما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوزون القرآن والحديث من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بخلاف غيرهم من أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل البدع والضلال، فهم حصل عندهم خلاف شديد في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات، فمنهم من نفى أسماء الله وصفاته بالكلية كالجهمية. الجهمية هؤلاء ماذا عملوا؟ قالوا ما في لله لا أسماء ولا صفات، وأثبتوا عدما. والمعتزلة لنسبة إلى واصف عطاء إيش عملوا؟ أثبتوا الأسماء، لكن هذه الأسماء ما لها مجردة عن الصفات، عليم بدين علم، رحمن بدين الرحمة، نفوا الصفات. وحقيقة الأمر أنهم نفوا كذلك الأسماء، لأن الاسم مشتق من الصفة، فمن نفى الفرع نفى الأصل. لكن الحمد لله أهل السنة والجماعة هداهم الله إلى هذا التوحيد العظيم، فتجد أن علماء أهل السنة والجماعة منذ زمان النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وهم يتكلمون في هذا الباب وألفوا المؤلفات دفاعا عن أسماء الله وصفاته، دفاعا عن هذا التوحيد العظيم. إلى هنا، وإن شاء الله في الغد نكمل بقية المسائل في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.